القاهرة تقدم فاطمة عمر. هو عذب كقطرات الندى، رقيق الكلمات كأوراق الورد، ثابت الجذور في عالم الأغنية كشجر الكافور، طيب القلب كطفل لم تفقده تقلبات الأيام براءته. إنه الشاعر الرائع الراحل عبد الرحيم منصور. أنا بعشق البحر زيك يا حبيبي حنون، وسعد زيك مجنون ومهاجر ومسافر، وسعد زيك حيران وسعد زيك زعلان وسعد مليان بالصبر. أنا بعشق البحر. أنا بعشق السماء علشان زيك مسامحة، مزروع عندهم وفرحة وحبيبة وغريبة، وعشان زيك بعيدة وساعات زيك قريبة بعيون مثل الغمام. أنا بعشق السماء. أنا بعشق الطريق لأنه في روقان وفرحنا وشعبنا وصحابنا وشبابنا، وفي ضحكة دموعنا وفي بكية شمعنا وضعف الصبيل. أنا بعشق الطريق. زيك يا حبيبي حنون، وسعد زيك مجنون ومهاجر ومسافر، وسعد زيك حيران وسعد زيك زعلان وسعد مليان بالصبر. أنا بعشق البحر. كان الشاعر الكبير الراحل عبد الرحيم منصور شخصا بسيطا جدا، محتفظا بملامحه الصعيدية قلبا وسلوكا وروحا، فلم تغيره المدينة بصخبها وقسوتها، يعيش الحياة ببساطة، وكان دائما ما يقول: الحياة للحياة. لذلك عاشها بصدق وكتب عنها بقلب عاشق وتركها في صمت. بكره يا حبيبي يا حلو الصبر. طريقنا والحب فيك، الحب فيك ولد الشاعر الرائع الراحل عبد الرحيم منصور في محافظة قنا في 15 من يونيو من عام 1941، وتعتبر نشأته المؤثرة الأكبر في كتاباته، عندما كانت والدته تتغنى ببعض أغنيات الفولكلور وهي تجلس أمام الفرن على حد قوله لتعد الطعام والخبز للأسرة. ولم تكن تدري هذه السيدة البسيطة الرائعة أنها تعطي ابنها إشارة البدء للانطلاق في عالم التميز في الأغنية وشعر العامية. تسلم يا عيون الحلوين، تسلم لي وتنور ليالي يا حالي. تسلم لي عيون الحلوين، تسلم لي دول بشوف فيهم صحابي، دنيتي وعمري وشبابي، يضحكوا بيهون عذابي، دنيتي بتزيد حلاوة. دول بشوف فيهم صحابي، دنيتي وعمري وشبابي، يضحكوا بيهون عذابي، دنيتي بتزيد حلاوة. آه يا عيني الحلاوة. عشرة حلوة وذكريات، عشت أحلى الأمسيات، دنيتي بتزيد حلاوة. دول حنين عمري فات، عشرة حلوة وذكريات، عشت أحلى الأمسيات، دنيتي بتزيد حلاوة. آه يا عيني على الحلاوة. تسلم العيون الحلوين، تسلم لي بتنور ليالي يا حنين. تسلم لي سحر ومحبة، دنيتي بتزيد حلاوة. دوبوا يا لي محبة، توهوني بأحلى غربة ملياني سحر ومحبة دنيا دي بتزيد حلاوة آه يا عين عن حلاوة يا عيون الحلوين تسلم لي تسلم لي بتنور ليالي يا حبيبي تسلم لي تسلم لي. كانت البداية عند عبد الرحيم منصور على يد الكاتب الصحفي الكبير الراحل لويس جريس، وذلك أثناء جولاته في صعيد مصر بحثا عن المواهب وتقديمها في مجلة صباح الخير تحت عنوان المعذبون بالفن. وهنا برز عبد الرحيم منصور الذي كانت كلماته معبرة عن البسطاء ومفرداته هي لغتهم. وانتقل عبد الرحيم منصور إلى القاهرة في ستينيات القرن الماضي وكتب أول دواوينه الرقص على الحصى، وبدأ في بث أشعاره عبر ميكروفون الإذاعة المصرية. عيونك الرحيم في مواسم الهجرات، وانا طول عمري برحل فعليك من سكات فعليك من سكات. عيونك الرحيم في مواسم الهجرات، وانا طول عمري برحل فعليك من سكات فعليك من سكات. عينيك اللي الوناء ملاح تعب الضنا، يا ريت يضمنا ما ينسى ولو ساعة. في مواسم الهجرات، وانا طول عمري برحل فعليك من سكات فعليك من سكات. عيونك الرحيل في مواسم الهجرات، وانا طول عمري برحل فعليك من سكات فعليك من سكات. نظرتك بدو وكلم الدروب، قلبي يصبح قلوب تدوب المسافات. عيونك الرحيم في مواسم الهجرات، وانا طول عمري برحل فعليك من سكات فعليك من سكات. عيونك الرحيم في مواسم الهجرات، وانا طول عمري برحل فعليك من سكات فعليك من سكات. سنتي انتي نظرات حبيبتي حطي على سفينتي قوي بعدي سلامات جرحي في مواسم الهجرات وانا طول عمري برحل فعليكي من سكات فعليكي من سكات عيوني الرحيم في مواسم الهجرات وانا طول عمري برحل فعليك من سكات فعليك من سكات تدور بين الفصول وتكسر او تطول نتمنى ومين ينور حتى لو ساعة عيوني في مواسم الهجرات وانا طول عمري برحل فعليك من سكات فعليك من سكات عيونك الرحيم في مواسم الهجرات وانا طول عمري برحل فعليك من سكات فعليك من سكات كانت المرحلة الأهم في حياة الشاعر الرائع الراحل عبد الرحيم منصور عندما التقى الفنان الكبير محمد منير والملحن الكبير الراحل أحمد منيب وبدأ مشوارا دام 10 سنوات وكان التحدي الذي واجهه عبد الرحيم منصور هو كتابة أغاني الحب فتفوق وقدم الحب في كلمات ومفردات جديدة لم تعهدها الأغنية من قبل كم عام ومواسم عدوا وشجر اللمون دبلا حصار السادس من أكتوبر من عام 1973 خطوة على طريق التميز عند عبد الرحيم منصور. فعندما سمع البيان الأول للعبور ذهب والمبدع بليغ حمدي إلى مبنى الإذاعة المصرية وقضى الليالي ساهرين ما بين استوديوهات الإذاعة ودرجات سلمها، يكتب عبد الرحيم منصور ويلحن بليغ حمدي. بسم الله الله أكبر، بسم الله بسم الله بسم الله عزيز مطهر، بسم الله بسم الله بسم الله الله أكبر، بسم الله بسم الله بسم الله عزيز مطهر، بسم الله بسم الله أصلاك ملكنا، بسم الله بسم الله بهديك ملكنا، بسم الله بسم الله نصاري ملكنا، بسم الله بسم الله بهديك ملكنا، بسم الله بسم الله وأدام عمتنا، بسم الله بسم الله بيحيي جهتنا، بسم الله بسم الله وأدام عمتنا، بسم الله بسم الله بيحيي جهتنا، بسم الله بسم الله الثامن والعشرين من يوليو من عام 1984 رحل الرائع عبد الرحيم منصور وهو في 43 من العمر، رحل عن الحياة في بساطة كما عاشها. طب كلنا لما انت ناوي على السفر كلنا او فوت لنا كلمة وداع يا قمر فوت لنا كده العشرة هانت عليك بدري، ولا اللي كان بينا كان حلم يا عمري. العشرة هانت عليك بدري، ولا اللي كان بينا كان حلم يا عمري. طب قول لنا لما انت ناوي يا الصبر، طب قول لنا لما انت لأجل الصحاب والقمر يتونسوا بعدك. طب قول لنا لما انت ناوي ناوي ناوي على السفر، طب قول لنا أوفت لنا كلمة وداع يا قمر بتضل لنا. طب قول لنا لما انت غاوي ننتظر، قول لنا مش طبعنا نهجر كده من غير خبر، مش طبعنا. طب قول لنا لما انت غاوي ننتظر، قول لنا مش طبعنا نهجر كده من غير خبر، مش طبعنا. يمكن تكون خايف ايدك تسيبيني، وجايز تكون عايز تشغل مواعيدي. يمكن تكون خايف ايدك تسيبيني، وجايز تكون عايز تشغل مواعيدي. طب قول لنا لما انت ناوي يا الصبر، طب قول لنا لما انت ناوي ناوي ناوي يا الصبر، طب قول لنا لأجل الصحاب والقمر يتونسوا في بعدك. طب قول لنا لما انت ناوي ناوي ناوي على السفر، طب قول لنا كلمة وداع يا قمر تفضل لنا. كان ودنا نوصي عليك الطريق، كان ودنا اكتب لنا نجري عليك في وقت ضيق. اكتب لنا كان ودنا نوصي عليك الطريق، كان ودنا اكتب لنا نجري عليك في وقت ضيق. اكتب لنا وانهن ما تهونش، وان بعد ما نبعش يقولولي مش راجع، اقول ما يقدرش. وانهن ما تهونش، وان بعد ما نبعش يقولولي مش راجع، اقول ما يقدرش. طب قول لنا لما انت ناوي يا الصبر، طب قول لنا لما انت ناوي ناوي ناوي يا الصبر، طب قول لنا اوفت لنا لما انت ناوي ناوي ناوي على السفر، طب قول لنا اوفت لنا كنت فوت وعدك لاجل الصحاب والقمر يتونسوا في بعدك. طب قول لي ما لما انت ناوي ناوي ناوي عالسفر؟ طب قول لي ما لما انت ناوي عالسفر قول لنا او فوت لنا كلمة وداع يا عمر فوت لنا. طب قول لنا لما انت ناوي عالسفر قول لنا او فوت لنا كلمة وداع يا عمر فوت لنا. هي كده العشرة هانت عليك بدري ولا اللي كان بينا كان حلمي يا عمري؟ هي كده العشرة هانت عليك بدري ولا اللي كان بينا كان حلمي يا عمري؟ طب قولنا لما انت ناوي عالسفر. مستمعينا الى هنا انتهت ليلة الطرب لهذه الليلة، وحتى تجمعني معكم ليلة طرب جديدة لكم مني كل الحب. كنتم مع ليلة الطرب فاطمة عمر.